بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب الجنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وقال الله عز وجل: وبشر الصابرين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن ابن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما فوعظهن. وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار. قالت: امرأة واثنان. قال: واثنان. وقال شريك عن ابن الأصبهاني: حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو هريرة لم يبلغ الحنث. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله: وإن منكم إلا واردها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار عن جنب إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح كتاب الجنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسب. يعني باب ما ورد من فضل من احتسب ولدا له ذكرا أو أنثى فاحتسبه لوجه الله، والمعنى أنه صبر احتسابا وطلبا للأجر الوارد، وليس المعنى أنه لا يحصل له شيء من الشدة، فإن هذا هو سبب الأجر، ولأن الإصابة بمثل هذا لا شك أنها مصيبة، وقد تكون المصيبة أشد في بعض الأحوال وبحسب الأشخاص، لكن ومن حيث الجملة من مات له ولد فاحتسب. ثم قوله من عام يشمل الرجل والمرأة، وأيضا ربما يقال من مات له ولد عام يشمل الوالد المباشر ويشمل أيضا الصلب، يعني يشمل جده أباه وأبا الجد ونحو ذلك، على خلاف في بعض هذه المسائل. وهنالك بعض المسائل التي وقع فيها خلاف من جهة العموم، هل تدخل فيها أو لا تدخل. قول فاحتسب، الأخبار التي ذكرها المصنف ليس فيها ذكر الاحتساب، قال الحافظ رحمه الله كأنه أراد تقييد الأحاديث بالآية، ولهذا قال: وقال الله عز وجل وبشر الصابرين، وهذا لا يكون إلا مع الاحتساب، إذ لو لم يصبر فجزع لا يكون قد احتسب. ولذا سيأتي في حديث: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، حينما تنزل مصيبة فإنه يكون الاحتساب، ولا يكون إلا باستحضار الصبر، وهذا واجب، وما فوقه أعلى وهو الرضا، وما فوق الرضا وهو الشكر أعلى وأعلى. وليس معنى ذلك أنه لا يحصل له شدة، لا، قد يجتمع الصبر بأن لا يجزع، كذلك الرضا بما وقع لعلمه بأن ما اختار الله له هو خير له، وأن هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى ليس من أخذه، وإن كان أخذا لكنه في الحقيقة عطاء، فقد أعطى سبحانه وتعالى، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، هذا بالنسبة لقضائه وقدره. أما بالنسبة لما يحصل فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يعوضه سبحانه وتعالى من الرضا والطمأنينة ما يجعل هذه المصيبة في حقه كالنعمة والمنحة، وإن كان هو يحصل له شيء من التألم. ولذا إمام الصابرين عليه الصلاة والسلام إمام الأنبياء بكى وأبكى من حوله في موت ابنه إبراهيم وفي موت بنته قيل إنها زينب، لما بكى عليه الصلاة والسلام ودمعت عيناه، وهو عليه الصلاة والسلام في هذه الدرجات في أعلى الدرجات، لا في باب الرضا ولا في باب الشكر عليه الصلاة والسلام. قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد يكون، وهذا أيضا ذكر الحافظ رحمه الله، يكون طريقة البخاري في هذا على ما يتبع الحافظ رحمه الله وإن خالفه غيره، أنه يبوب في الترجمة ويلمح إلى رواية أخرى في الحديث لم تذكر فيما ذكره، لكنها ذكرت ماذا في من طريق آخر. فالحديث وإن لم يذكر فيها الاحتساب فقد جاء في رواية أخرى عند مسلم: ما من كنا من يموت لها ولد فتحتسبه، فجاء ذكر احتساب أو فاحتسبته أو قال فاحتسبته، إلا كانوا لها حجابا من النار، يعني متى لإحدى كنا ثلاثة من الولد كنا أو كانوا لها حجابا من النار، حجابا من النار. معنى هذا ذكر الحافظ رحمه الله، لكن هو ذكر ما تقدم أنه قيده بالآية، وقد يكون للأمرين جميعا. ثم قد علم من قواعد الشريعة أنه لا يحصل الأجر إلا بالاحتساب، فأما من جزع وتسخط فهذا آثم من جهة، وقد يقال والله أعلم أنه وإن كان يأثم ربما يؤجر من جهة المصيبة، ربما يؤجر والله أعلم، لكن لا شك أنه ليس صابر. والله عز وجل قال: بشر الصابرين، وذكر لهم أجور عظيمة تتعلق بالدنيا والآخرة والطمأنينة والهداية. قال: حدثنا أبو معمر، هو عبد الله بن عمرو المنقري المقعد، هو أحد شيوخ الذين يذكرهم كثيرا بالكنية. حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا عبد العزيز دائما إذا أطلق عن أنس وهو بن صهيب، عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث، هذا ثلاث إذا حذف مميزها يجوز في المميز التذكير والتأنيث، لكن حينما يذكر المميز يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. قال: ثلاث لم يبلغوا الحنثة إلا أدخله الله الجنة برضي رحمته إياهم، وهذا أيضا واضح مع الترجمة، لأنه قال برضي الرحمة، ولا يمكن أن تحصل الرحمة إلا مع الصبر، إذ لو جزع فإنه قد لا يحصل المقصود وربما يحصل ضرر. الميت وإن كان لا يعذب بذنب غيره لكن يتألم ويتأذى، وهذا ينافي الرحمة، فمن أراد أن يرحم ميته فليصبر ويحتسب، فإنه إذا جزع وصبر فهذا قد ينافي الرحمة من جهة المعنى، جزاك الله خير، من جهة المعنى، وإن كان هو لا شك أن ما يحصل له من شدة رحمته فلضعفه وجزعه حصل له ما حصل. قوله: ما من الناس من مسلم، هذا العموم أيضا ربما يدخل في علاقة بالترجمة، قوله من مسلم، قوله بفضل من مات، فعموم مسلم يشمل الرجل والمرأة، كذلك عموم من، فإنها تشمل الرجل والمرأة، فكما أنه يدخل فيه الرجل فكذلك تدخل فيه المرأة. وقال من مسلم لم يبلغ الحنث، هل هذا قيد؟ هذا موضع خلاف، قيل إنه قيد وهو قول الجمهور، وقيل إنه للأغلب، ولذلك أن الرحمة تحصل للصغير، أما الكبير فليس كالصغير، ليس كالصغير. ومنهم من قال هذا خرج على كما تقدم، فلو مات الكبير أيضا فيحصل له هذا الأجر به، يحصل له هذا الأجر به، وأنه أحيانا ربما تكون المصيبة في موت الكبير أشد من المصيبة في موت الصغير، لأن الكبير قد نفع وحصل بره من الصغير والكبير. ومنهم من قال ربما يقيد بما إذا كان بارا به، والله أعلم. الحديث لا شك أنها جاءت بذكر، كلها جاءت بذكر لم يبلغ الحنث، أو جاءت بمعنى يدل على الصغر وأنه قبل ذلك، هذا هو اللي جاءت به الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم هذا هو ابن إبراهيم الفراهيدي، حدثنا شعبة، شعبة هذا من هو شعبة؟ الحجاج، إمام مشهور دائما يطلق هذا. حدثنا عبد الرحمن ابن الأصبهاني، عبد الرحمن هذا هو ابن عبد الله الأصبهاني الكوفي جهني، عن ذكوان، عن ذكوان نعم السمان يكنى بماذا؟ بأبي صالح، بأبي صالح. كثيرا ما يأتي مكنى، ويروي عن أبي سعيد وعن أبي هريرة، وعن أبي هريرة كثيرا يروي. وهو السمان الزيات ذكوان رحمه الله تابعي كبير. عن أبي سعيد وسعد مالك بن زيان الصحابي المشهور اقتل في سنة وفاته، وعرخه جمع من أهل العلم كالذهبي وجماعة سنة 74، سنة 74 قبل ابن عمر بسنة، والبراء توفي سنة 72، سنة 72 وسنة وفاة أبي جحيفة أيضا وهب بن عبد الله السوائي سنة 74، أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن، اجعل لنا يوما، اجعل لنا يوما، في دلالة على أنه يشرع تخصيص النساء إذا لم يتيسر لهن حضور مجالس الرجال، أو لأجل يخصهن ببعض المسائل التي يحتاجن إليها. ولهذا في الرواية الأخرى أجابهن لذلك وقال نعم فوعظهن، المعنى أنه جابهن إلى ذلك وخصهن، في أنه لا بأس أن يخص يوم من أيام للنساء أو نحو ذلك لأجل الحاجة إلى بعض المسائل الخاصة. وقال وسيأتي في الرواية الأخرى أن النساء سألنه عن ذلك، قال أيما امرأة صيغة عموم مات لها ثلاثة، ليس على سبيل التخصيص لكن لأنه يخاطبهن، وإلا كذلك يدخل فيه الرجال. تقدم أنه قال ما من مسلم، ما من مسلم، وهنا أيما امرأة. وثبت في الحديث الصحيح أيضا الرواية عند المناجة بإسناد صحيح، وكذلك عند النسائي بإسناد صحيح، ما من مسلمين، ما من مسلمين، وهذا المراد بالرجل والمرأة. نعم، قال أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن، وقال أي امرأة مات لها ثلاثة من الولد، ثلاثة من الولد يعني سواء كان ذكر أو أنثى، كانوا حجابا من النار، كانوا حجابا من النار. في نسخة كنا، في لفظ كان، وفي نسخة أبي الوقت كانوا لها، والمعنى واضح، حجابا من النار. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن امرأة قالت يا رسول الله، أو مر بامرأة، أو أتت امرأة بصبي لها يشتكي، فقالت يا رسول أدعو الله له، أدعو الله له، فلقد دفنت ثلاثة، تخشى أن يموت هذا الرابع؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد احتضرت بحضار شديد من النار. وهذا يفسر معنى الحجاب، أنه كالحظر والمنع من النار، احتضرت، ولأن المرأة حالها حال الصبر، سألت النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء، في دلالة عن لا بأس من سؤال الدعاء أن تسأل مثلاً أخاك أن يدعو لك لا بأس فيما هذه وقع في نزاع، لكن قد يؤخذ من هذا الحديث والله أعلم أنه لا بأس، يعني النبي لم ينكر عليها. كل إنسان يسأل لنفسه ويسأل لغيره، فإذا كان يسأل لغيره فسؤال نفسه من باب أولى أيضا، لأنها سألته أن يدعو الله سبحانه وتعالى لابنها، والدعاء له بالشفاء، الدعاء له بالشفاء. وإذا كان السؤال بالشفاء من أمر المرض من الأمر الذي لا بأس به، فكذلك أيضا سؤال الغير بأن يدعو الله له بأمر من أمور الآخرة كذلك فيكون من باب أولى. فقال لقد احتضرت بحضار شديد من النار، يقول عليه الصلاة والسلام. قالت امرأة واثنان، قال واثنان في دلالة على أن العدد خاصة في مثل هذا له مفهوم لأنه معلق على أجر. قالت واثنان، فقال واثنان. الأخبار في الصحيحين ليس فيها إلا واثنان، أقل ما ذكروا اثنان، هل يدخل فيه الواحد؟ في خلاف، والأظهر أن الواحد يدخل أيضا. هو ورد في الواحد أخبار عدة، من حديث ابن عباس وابن مسعود عند الترمذي، ومن حديث أم أيمن عند الطبراني في الأوسط، وأخبار ضعيفة، وأن أبا ذر قال في حديث ابن مسعود يا رسول قدمت اثنين، لما قال من قدم ثلاثة كانوا حجابا له من النار، فقال أبو ذر قدمت اثنين، قال أبو كعب قال واثنان، فقال أبو كعب قدمت واحدا، قال واحد. وفي حديث ابن عباس عند الترمذي أنه قال ذلك، فقالت يا رسول الله وواحد، قال واحد يا موفقة. قالت فمن لم يكن له فرط، ما له فرط، قال فأنا فرط لأمتي، فإنهم لن يصابوا بمثل مصيبة موت النبي عليه لا شك، لكن حديث ضعيف. وكذلك ورد في هذا الباب، وقابلها أحاديث أخرى أصح منها، وهذا سيأتي أيضا في رواية شريك، ولهذا قال وقال شريك، شريك بن عبد الله النخعي ليس شريك بن أبي نمر، عن ابن الأصبهاني المتقدم، وهو عبد الرحمن بن عبد الأصبهاني، حدثني أبو صالح المتقدم، هنا مكمنة وفي قبل ذلك ذكر باسمه، عن أبي سعيد وأبي هريرة، سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة لم يبلغ الحنث، فهذا من دقة المصنف رحمه الله، في حديث أنس لم يبلغ الحنث هذا ثابت، في حديث أبي سعيد لم يذكر، وفي رواية هذه لم ذكر لم يبلغ الحنث، يعني الحنث ما هو؟ الوقت الذي يجري عليه فيه القلم وهو الإثم، والمعنى أنهم قبل البلوغ رفع القلم عن ثلاث، والصغير حتى يبلغ. وهذه الرواية رواية الشريك تابعه فيها شعبة عند مسلم، رواه عن ابن أصبهاني كما رواه شريك، هذه الرواية المعلقة، وهذه الرواية وصلها ابن أبي شيبة، هذه المعلقة وصلها ابن أبي شيبة، لكن ضعفه ينجبر يعني في هذا السند خصوصا بمتابعة شعبة له، وإن كان ثابت في الصحيحين أيضا. وهذه الرواية جاءت عند ابن أبي شيبة، هذه الرواية رواية ابن الأصبهاني بذكري ثم لم نسأله عن الواحد، وهي أثبت من حديث ابن عباس وحديث كذلك ابن مسعود، وجاء عند النسائي أيضا بإسناد أقوى ثم لم نسأله عن الواحد. فأحاديث التي فيها نفي السؤال عن الواحد أصح من الأحاديث التي فيها إثبات سأله عن الواحد، لكن أصح الأخبار في هذا الباب وهو ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فصبر إلا الجنة، إلا الجنة. هذا اللفظ ظاهره ما هو؟ إيش ظاهره؟ ما لعبدي المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، أنه يدخل فيه الواحد فأكثر، قبضت صفية. ولهذا ثم أيضا ربما يقال أنه يدخل في عمومه ما هو أبلغ من هذا، يعني يشمل الولد وولد الولد من الصلب، من الصلب، وخاصة كما يقول بعض العلماء إذا كان الأب ليس موجود، توفي ابن ابنه لكن والده ليس موجود، قد توفي، لا شك تكون في هذه الحالة قد تكون المصيبة أشد من جهة أنه والده ليس موجود، أو ربما يكون حزن عليه أشد، أنه في الغالب يكون إليه والعناية به إلى جده، فهذا العموم قد يدخل فيه مثل هذه الإطلاقات كما تقدم. حدثنا علي، حدثنا من علي هذا؟ علي بن المديني. وسفيان ابن عيينة، نعم، لأن علي ما أدرك الثوري. قال سمعت الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار، فيلج النار يلج بالفتح، يعني الفعل المضارع اللي قبله نفي ينصب بأن مضمرة، قال فيلج النار إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله هو البخاري وإن منكم إلا واردها، إلا واردها. وهذا إشارة إلى الآية وأن الورود كما هو كان على ربك حتما مقضيا، على الخلاف في الورود ما هو. وجاء في حديث جابر حديث جيد أنه يردها كل بر وفاجر، فتكون على المسلم أو على الإيمان بردا وسلاما. ويفسره أيضا حديث المرور على الصراط، مرور على الصراط، وأن منهم من يمر كالبرق كجويد الخيل إلى غير ذلك على أحد الأقوال في هذه الآية. نعم. قال رحمه الله باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري. باب قول الرجل للمرأة، فيه باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري، فيه الوعظ عند القبر عند الحاجة، وخاصة حينما يرى أمرا منكرا لا بأس، ولا يقال لا يشرع في مثله، لا، إنما الذي لا يشرع ورد في أشياء خاصة نهي عنها، أما الوعظ والتذكير فمشروع خاصة إذا رأى أمرا منكر. ولهذا قال وقول الرجل، سواء كان الرجل للمرأة أو المرأة للرجل فهو من أمر مطلوب، وهو إنكار المنكر أو تغييره، ثم يكون بالقول الحسن اصبري، ولا شك أن هذه وصية عظيمة، وبالوعظ والحكمة مع عدم الإطالة، المقصود هو التنبيه. باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. وقد يكون في إشارة إلى أن المرأة يجوز لها أن تزور القبور، وهذا قبل ذلك إن سلم من هذا في حديث دلالة، يعني الصريحة في النهي عن زيارة المرأة للقبور، وهذا بحث بسط العلم، لكنها جاءت حديثا حديث ابن عباس والحسان وأبي هريرة في هذا الباب في النهي عن زيارة المرأة للقبور، وجاء فيها ذكر اللعن لزائرات القبور. سيأتي باب موعظة الرجل عند موعظة الرجل أصحابه عند القبر، وذكر في حديث علي بن أبي طالب في هذا الباب. حدثنا آدم، هذا هو ابن أبي إياس العسقلاني، وهو مما فرد به البخاري رحمه الله عن مسلم. حدثنا شعبة، حدثنا ثابت هذا من هو؟ نعم، ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، هذا صريح، عند قبر وهي تبكي، وما أنكر عليها يعني نفس الزيارة، إنما أنكر عليها البكاء، وكأن البكاء هذا أيضا فيه شدة، وجاء في رواية ما يدل على أنه نوع من النياحة. ربما أيضا أن البكاء في مثل هذه الحال من المرأة قد يقود إلى ما هو أشد، وهذا تفسر الأخبار الأخرى كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فالنبي عليه نهى أولا عن زيارة القبور مطلقا، ثم أذن فيها للرجال دون النساء فزوروها. مع صيغة فزوروها هذه في الأصل أنها تكون للرجال للذكور، مع الأدلة الأخرى في هذا الباب والمعنى الدال على منعها. وإذا كان المرأة نهيت عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز، هذا حديث معطية. أما قوله لم يعزم علينا وهذا موضع نظر، لأنها حكت أنه نهو، إذا كنا نهينا فالنهي عزيمة. فهذا التخصيص قوله لم يعزم علينا نوع تخصيص، نوع تخصيص وتأويل يحتاج إلى دليل، وما دام أنها حكت النهي فالنهي عزيمة ولا يكون إلا عزيمة. وهذا هو الظاهر في باب النهي. ونعم، مر النبي مرة عند قوله تبكي فقال اتق الله واصبري، جاء في عند البخاري لم تعرفه أنه النبي عليه الصلاة والسلام، ظنت أنه من عموم الناس في ذلك الزمن، فقالت إليك عني فإنك لم تصب من مصيبتي، فقيل لها إنه رسول الله، فأصابها شيء عظيم واشتد عليها الأمر، فجاءت إلى بيت النبي تريد أن تعتذر لأنها ما علمت أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ترى عند بابه بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى، هذا هو الصبر الحقيقي. أما بعد ذلك فإن الإنسان يتسلى وربما يتجلد بعد ذلك، الصبر الحقيقي هو عند الصدمة الأولى، يعني لا يجزع ولا يسخط. نعم، اتق الله واصبري، وعلاقة الترجمة بالحديث واضح كما تقدم. نعم، قال رحمه الله: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وقال سعيد: لو كان نجسا ما مسسته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كفورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه، تعني إزاره. نعم، باب غسل الميت ووضوءه بالماء والسدر. الغسل مذكور، لكن الوضوء غير مذكور، والحافظ رحمه الله على طريقته في هذا. وش يكون المعنى عند الحافظ رحمه الله؟ لأنه قال غسل الميت والحديث ليس فيه ذكر الوضوء إنما فيه ذكر الغسل، وش وجه ارتباط الترجمة بالحديث من جهة ذكر الوضوء؟ وش يظهر لكم في هذا؟ من جهة أن الغسل فيه وضوء، فيه وضوء؟ يعني من جهة الغسل، يعني الغسل موجود لكن الوضوء هنا مو مذكور. نعم، لا ما هو بالغ. قال باب غسل الميت ووضوئه، يعني الميت الوضوء. نعم، وش وجه علاقة الترجمة في ذكر الوضوء؟ من أين يؤخذ؟ من أين يؤخذ؟ الغسل يتضمن وضوء بس يحتاج إلى دليل. إيه؟ بدأنا بما يمنها ومواضع والوضوء منها. نعم، يعني يشير إلى رواية أخرى، يشير إلى رواية أخرى. أي هذه على الحافظ رحمه الله، هذه طريقة دائما يقول إذا ورد لفظة في الترجمة يقول أشار إلى وروده في طريق آخر، على طريقة شحذ الذهن. لأنك كانت حينما ترى ما ذكر الوضوء تشوف الترجمة ليس في هذا الوضوء تبحث لماذا، فإذا أداك هذا إلى أن البخاري أشار رواية لم يذكرها فيدعوك إلى البحث والنظر، وترى أنه ذكر الوضوء في طريق آخر هذه طريقة رحمه الله، ولا شك أن هذا كل في الغالب إلا ما ندر، يعني ربما في كل ما يذكر رحمه الله في التراجم ولا يكون له وجود في الحديث المذكور، يكون موجود من طريق آخر، من طريق آخر، مثل ما تقدم في ذكر الاحتساب فتحتسبه احتسبه مذكور في حديث أبي هريرة عند مسلم. ومنها العلم من يقول هذه الطريقة لا ينكرها كالعيني وينكر على الحافظ، يقول كيف يكون أراد بهذه اللفظة رواية أخرى لم تذكر، هذا بعيد. لكن مسألة اجتهاد، وما لم حصل بالتتبع ووجد كما يذكر الحافظ رحمه الله، وخاصة إذا كان من نفس الحديث ومن نفس الطريق، فالبخاري له طريقة في هذا، ومتتبع تراجم البخاري ووجد فيها من الدقة ومن لفت النظر، حتى إن بعضهم ربما استنكر على البخاري قال ما هذه الترجمة، ما يقصد بهذا، استنكر عليه، لكن حينما يبحث وينظر يجد الأمر كما يذكر رحمه الله، وإنه قصد معنى أحيانا حينما تأمل ترى أنه ظاهر وبين. وهذا يأتي في تراجم كثيرة، ولعله يأتي شيء منها إن شاء الله. ولهذا قال ووضوءه بالماء والسدر، بوضوءه بالماء والسدر، مع أن ذكر نعم بالماء والسدر هذا مذكور واضح بلا شك، باب غسل الميت ووضوءه بالماء والسدر وأنه مشروع. وحنط ابن عمر، الحنوط ما هو؟ الحنوط هو طيب الميت، سمى حنوط، وهو أخلاط من طيب، مجموع طيب مخلوط مع بعض سمى حنوط. وحنط ابن عمر وعبد الله ابن لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ، صلى ولم يتوضأ، وقول المصنف ولم نعم وصلى ولم يتوضأ، وهذا معلق مجزوم به، وصله مالك رحمه الله عن نافع عن ابن عمر، وهذا إسناد صحيح. وقال الحافظ إن ابن سعيد هذا اسمه عبد الرحمن، إن ابنه اسمه إن ابنه اسمه عبد الرحمن. ويمكن أيضا هذا أشار إليه بعض الشراح أن الوضوء هنا يرجع إلى نفس الغاسل، باب غسل الميت ووضوءه، وأنه ليس من غسله ووضوئه وضوء، أنه ليس من غسل الميت ووضوئه وضوء، أو أن يرجع الأمر إلى الغاسل نفسه، باب غسله للميت وتوضئته له، وأنه لا يلزمه اغتسال ولا يلزمه وضوء، ولا يلزمه وضوء. لكن قوله بالماء والسدر هذا واضح أنه يرجع إلى الميت، لأنه مذكور في الحديث، وهذا هو الأظهر، يعني مشروعية غسل الميت ومشروعية وضوءه، وهذا ورد في حديث آخر ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. وأشار لأن الشيء بالشيء يذكر أنه إذا غسل الميت فعليه يجتهد في غسله، لأنه لا غسل عليه، لا يخشى حينما يغسل الميت أنه يجب عليه الغسل، لا ما يجب عليك الغسل، فتضعف عن غسله وتخشى أن يصيبك شيء، وأن ما أصابك يعني يجب الوضوء، اجتهد في غسله فإنه ليس عليك من غسله ولا من وضوئه غسل ولا وضوء، إنما يسن الاغتسال منه، وهذا لعله يأتي إن شاء الله. وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وهذا صحيح عن ابن عباس، هذا صحيح عن ابن عباس، وروى السعيد بإسناد صحيح، وروى ابن شيبة لكنه موقوف، وروى الدارقطني والحاكم مرفوع، لكن الصواب أنه موقوف. طيب قد يقول قائل ألم يقل وقال أن مثلا المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، ألا يغني هذا عن قوله وقال ابن عباس المسلم لا ينجس؟ حيا ولا ميتا، وفي الحديث المؤمن لا ينجس، هذا المؤمن لا ينجس نعم مطلق، فدلالة حديث ابن عباس نص على الوفاة، ودلالة حديث النبي عليه السلام من جهة إطلاقه أن يشمل هذا حياته واضح، لأنه وقع في قصة أبي هريرة في الصحيحين وقصة حذيفة في صحيح مسلم. نعم، لكن هذا نص على الميت، وهذا واضح أن المؤمن ليس بنجس. ولهذا قال ابن عباس وتتمته: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا أنتم غسلتموه، إن ميتكم ليس بنجس، حسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا روي مرفوع، لكن نعم روي مرفوع وجوده بعضهم، جوده بعضهم هذا الحديث. نعم. وقال سعيد، هذا في بعض النسخ، قال سعيد، وأنا رجعت كلام الحافظ وقيدت عندي، وهذا أخرجه من أبي شيبة عن سعد بن أبي وقاص، ليس عن سعيد. أنت عندك سعد ولا سعيد؟ في النسخة سعيد، لكن ذكر في اللي عندك في الأصل، يعني في الأصل سعيد. نعم. سعيد. نعم نعم، وهو اللي أثبت الحافظ أنه سعد بن أبي وقاص، قال أخرجه من أبي شيبة عن سعد بن وقاص. و نعم، وفي رواية الأصيلي وأبي الوقت سعيد، حديث الأصيلي وأبي الوقت، هذا الوقت السجزي، والأول أولى، وأنه سعد ليس بسعيد، وأنه الذي، وإذا قيل سعيد محتمل السعيد ماذا؟ ابن المسيب، وهذا جاء أيضا في رواية عند سمويه في الفوائد ذكر سعيد ابن مسيب، لكن رجح الحافظ جماعة أنه سعد، أنه سعد كما تقدم، سعد بن أبي وقاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. هذا وصله المصنف متفق عليه، وعند مسلم من حديث حذيفة كذلك: المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس. والمصنف رحمه الله يشير بهذا فيما يظهر والله أعلم إلى أن غسل الميت ليس لنجاسته، لا، هذا غسل مشروع عند وفاته، لو كان لأجل نجاسة فالغسل في هذا لا يؤثر، لأنه إذا قيل النجاسة الموت فغسله لا يزيل، لكن هذا غسل مشروع مثل سائر الأغسال الأخرى التي يغتسلها المسلم في حال حياته، وهذا غسل لأخيك المسلم في حال وفاته، وهو غسل واجب. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله، من إسماعيل بن عبد الله هذا؟ نعم، ابن أخت مالك، ابن ماذا؟ أبي أويس، وأخو عبد الحميد بن أبي أويس، عبد الحميد ابن، نعم، فإسماعيل بن أبي أويس وإسماعيل بن عبد الله، إسماعيل بن عبد الله. قال: حدثني مالك. هذا إسماعيل بن أبي أويس تكلم فيه في حفظه، البخاري روى عنه رحمه الله، لكن البخاري ماذا صنع؟ انتقى رواياته الصحيحة، وقال الحافظ: روينا عن البخاري بسند صحيح أنه قال لإسماعيل بن أبي أويس: أحضر لي الأصول، أحضر لي أصولك، سأل أن يعلم له على ما سمعه، فأعلم له وانتقى من أخباره. هذه طريقة البخاري رحمه الله، أنه ينتقي من المتكلم فيه، المتكلم فيه ما لم يخطئ فيه، ويجتنب من روايات الثقة ما أخطأ فيه، وينتقي من رواية المضعف ما أصاب فيه. شوف، يعني المعنى أن الإنسان اللي هو ثقة وإمام قد يخطئ، لكن يقبل روايته ويجتنب منها الخطأ، المضعف المتكلم في عكسه ينتقي منه الصواب، فالأصل فيه الترك والانتقاء استثناء، أما الثقة فالأصل رواية الضبط، فيعرف رواياته التي أخطأ فيها فيجتنبها، وهذه خلاف طريقة الحاكم وابن حزم، فهو متقابلان. الحاكم يعني يأخذ بجميع الروايات ولا يفرق بين هذا وهذا فلا ينتقي، وابن حزم يترك الثقة لأنه أخطأ في بعض الروايات أو يقبل رواية الثقة ويجتنب رواية الضعيف مطلقا. أما طريقة الوسط وطريقة فقهاء الحديث هو العدل. ولهذا تجد أن هذا واقع كثيرا في البخاري رحمه الله ومسلم، لكن البخاري أتقن في هذا الباب من مسلم، هو شيخه وأستاذه وعنه أخذ رحمة الله عليهم جميعا. قال: حدثني مالك عن أيوب سهود بن أبي كريم السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية نسيبة بنت من؟ كعب ولا لا؟ هي وأم عمارة، كلاه يقال لها نسيبة، أم عمارة الأنصارية وأم عطية الأنصارية، نسيبة بنت كعب ونسيبة بنت كعب، هذه أم عطية وهذه أم عمارة، وأم عمارة هي والدة عبد الله بن زيد ابن عاصم راوي حديث الوضوء، لا عبد الله بن زيد راوي عبد ربه راوي ماذا حديث الأذان راوي حديث الأذان، وقد خلط بينهم العين رحمه الله. قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. حديث عطية رواه عن محمد عن يعني عن أم عطية أشهر من رواه محمد بن سيرين وحفصة بن سيرين. البخاري رحمه الله لإمامة اعتمد على روايتهما محمد بن سيرين وأخته حفصة بن سيرين. سيأتينا رواية بعضها لمحمد بن سيرين وبعضها رواية حفصة بنت سيرين، وبعضهم زاد على الآخر. هنا رواية محمد بن سيرين وعنهما انتشر عن محمد وحفصة، وهما أخوان وهم أئمة أبناء سيرين، محمد بن سيرين، يحيى بن سيرين، كريم بن سيرين، نعم ويحيى، وش قلنا؟ حفصة بنت سيرين، ها؟ ستة وسبعة يعني، لكن ممن اشتهر محمد بن سيرين رحمه الله، أنس بن سيرين أيضا عن أم عطية أنصار. نعم، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. من ابنته هذه؟ هنا أبهمت زينب، هذا وقع في رواية مسلم أنها زينب، وقيل من؟ أم كلثوم، وقع عند ابن ماجه بإسناد على شرط الشيخين، وذكر حافظ أنا رأيت سنده وكذلك إسناد على شرط الشيخين أنها أم كلثوم، واختلف في الترجيح بينهم هل هي أم كلثوم وإلا زينب، والأقرب مثل ما قال حافظ أنها حضرتهما جميعا، ويحتمل أنها أبهمت لأن قال هذا هنا وقال هنا، وهذا ليس بغريب لأن عطية كانت غاسلة الموتى من النساء في عهده عليه الصلاة والسلام، فقال: اغسلنها ثلاثا، وظاهر هذا وجوب الثلاث، لأن قال اغسلنها ثلاثا ولم يقل مرة أو ثلاثا، وذهب بعض العلماء إلى أنه أقل ما يجب في غسل الميت ثلاث غسلات، وذهب بعض العلماء إلى أنه يكفي غسلة واحدة تنقي، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: اغسلوه بماء وسدر في ماذا؟ نعم، في حديث ابن عباس الصحيحين في الذي مات يوم عرفة، ولم يأمر بغسله أكثر من مرة واحدة غسلة كاملة يعني تزيل الأذى ثلاثا أو خمسا، لو غسل أربعة لا بأس، لكن إن الله وتر يحب الوتر، والمعنى إذا غسلنا ثلاثا وغسلنا أربعا وأنقى، إذا غسلنا ثلاثا فأنقى الحمد لله، طيب غسلنا ثلاثا ولم يحصل تنقية، الواجب أن يزيدنا ماذا؟ رابعة. أنقت يوتر يزيد، يزيدنا ماذا؟ خامسة ولو حصل إنقاء، لكن ليس بواجب، مثل لو أن إنسان أزال الأذى ثلاثة أحجار فلم يزل الأذى، يزيد ماذا؟ يجب أن يزيد رابعا، ثم يسن أن يزيد خامسا، هذا مثل هذا، فتجد أن ذكر الوتر في مثل هذا، لكن ثلاثة أحجار واجبة ولو أنقى. هل الغسلات ثلاث كذلك؟ الله أعلم. الجمهور على يعني الظاهر والله أعلم أنهم يقولون يكفي إن قاول مرة واحدة ما تقدم من حديث ابن عباس، أو خمسا أو أكثر من ذلك، كسر الكاف خطاب أنثى وقيل بالفتح على العموم، أكثر من ذلك سبعا، هذا عند البخاري أيضا، أو أكثر من ذلك، أكثر من سبع أيضا جاء في رواية البخاري، بعضهم أنكرها لكن موجودة في البخاري، إن رأيتن ذلك. لكن لو شق تواصل في هذه الحالة قال أهل العلم إنه يسد موضوع الأذى بشيء يمنعه، ثم بعد ذلك يكفن بماء وسدر. بماء وسدر، طيب ماء وسدر هذا في الغسلة الأولى أو الغسلة الثالثة، أو في الغسلة الأولى أو في الأخيرة أو في ماذا؟ بماء وسدر هنا أطلق. نعم هنا أطلق. أطلق نعم. إذن يكون في ماذا؟ الأولى في جميع أو في جميع الغسلة؟ في جميع الغسلة. نعم في جميع، قال بماء وسدر لأنه بعدما ذكر الغسلات قال ماء وسدر، والمعنى أنه يوضع السدر في الماء في كل الغسلات، هل يدق أو يدق هذا إلى الغاسل أن ينظر. فإن كان السدر في قوة يمكن أن تظهر رائحته، وإن رأى أن يدق ويطحن السدر، قد يكون مثلا السدر عنده قليل ويحتاج أن يدق حتى يصير مثل بودرة ويفرق على رأسه، فلا بأس بما يراه. بماء وسدر هنا مطلق لم يذكر، بماء وسدر، والسدر له قوة ونفاذ في الرائحة. واجعلنا، هذا واضح، في الآخرة كافورا، وهذا يبين، هذا من جهة العموم في جميع الغسلات، ومن جهة المفهوم في قول اجعلنا في الآخرة كافورا يبين أن السدر في جميع الغسلات، الغسلة الأخيرة يكون فيها كافور، والكافور قوي وفوائده كثيرة، منها تصليب بدن الميت، منها دفع الهوام عنه، أيضا لرائحة يكون في بعد ذلك لو حصل للبدن تغير نحو ذلك فإنه يغطي أو يضعف هذه الرائحة ويزيلها، أو شيئا من كافور، أو شيئا من كافور. هذا الظاهر أنه شك من الراوي، شك من الراوي، قوله كافور أو شيئا من كافور، قال الحافظ رحمه الله الأول محمول على الثاني، قولك كافور محمول على أو شيئا من كافور، لأنه قال واجعلنا في الآخرة كافورا، هذا إثبات جملة مثبتة ويحصل بأدنى شيء، ولهذا قال أو شيئا من كافور، لأن نكر في سياق الإثبات والنكر يحصل بأدنى شيء، وسيأتي في الرواية الأخرى بغير شك، هذا يبين أن الشك من الراوي، وقال واجعلنا في الآخرة كافورا، أدنى كافور يحصله المقصود. فإذا فرغتن، فإذا فرغتن يعني من وصف، فآذنني يعني أعلمنني. فلما فرغنا آذنه فأعطانا حقه فقال أشئنا إياه. والحديث دلالة ظاهرة وتطابقه مع الترجمة في باب غسل الميت هذا واضح مع التفصيل المذكور في هذا الخبر، ويقال فلما آذنه فأعطانا حقه، يقال حق ويقال حقه، وهو الإزار، وهو الإزار. فقال أشعرنها إياه، إيش معنى أشعرنها إياه؟ يعني يلي الجسد، الناس الأنصار شعار والناس دثار، الملابس الداخلية شعار والقميص دثار لأنه فوقه، وهكذا سائر ثياب. أشعرنها إياه لماذا سمي شعار؟ لأنه يلامس ماذا؟ شعر الجسد، سمي شعار. نعم أشعرنها. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعطهن الإزار أول ما ابتدأنا، لماذا؟ لأجل أن ينفصل من جسده مباشرة إلى جسدها لا يحصل فصل، ولا أيضا أن يكثر مسه، بل من جسده إلى جسدها مباشرة لبركة ما لامس جسده عليه الصلاة والسلام. ولذا في حديث ليلى بنت قانف الثقفية من رواية نوح بن ميمون وهو فيه جهالة، وفيه أنه كان ينتظرهن، فأول ما ناولهن عليه الصلاة والسلام الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدريت في الثوب الأخير. هذا حديث فيه ضعف عند أبي داود وأحمد طريق نوح هذا، لكن يقول حافظ ثبت عند الجوزقي بإسناد صحيح، وأنها أدريت في هذه في الحقى وهو الإزار، ثم الدرع وهو القميص، ثم الخمار واضح الذي يضع الرأس، والملحفة يعني شبيه إما بالقميص ولهذا في اللفظ الآخر ثم أعطانا ثوبين ثم أدرجت في الثوب الآخر، كأن الملحفة والله أعلم نوع مما يلف مرة واحدة عليها، والثوب الآخر يلف مرارا، لفت به مرارا. ولهذا لما كان سترها في حال الحياة أشد، كان سترها في حال الممات ماذا؟ أبلغ. والرجل في ثلاثة أثواب تعني إزارة، وهذا واضح، هذا واضح. نعم. قال رحمه الله: باب ما يستحب أن يغسل وترا. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كفورا، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. قال أيوب: وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد، وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا، وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وكان فيه أنه قال: ابدأوا بما يمنها ومواضع الوضوء منها، وكان فيه أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون. نعم. باب ما يستحب أن يغسل وترا. المصنف رحمه الله البخاري يتفنن في التراجم ويتفنن في الفوائد رحمه الله. باب ما يستحب، اختلف ما هل هي موصولة يعني الذي يستحب أو مصدرية، ورجح الحاكم جماعة أنها مصدرية، لا ما ولا أن، والمعنى باب استحباب غسل الميت. باب ما يستحب أن يغسل أي باب استحباب، يكون مصدر أن يغسل غسل، غسل يغسل غسلا، فهي تؤول ما بعدها مصدر، وكذلك أن مصدرية وترا، باب استحباب غسل الميت وترا، هذا تقدم أيضا في حديث قبل ذلك. حدثنا محمد، محمد حدثنا عبد الوهاب. محمد هذا يقع فيه خلاف كثير، من هو محمد؟ معلوم أن شيخ أن شيوخ البخاري محمد جماعة، ربما بالحصر يعني يحتاج إلى حصر هؤلاء الشيوخ كم يصلون، لكنهم جماعة يعني من عشرة قد يفوقون يقين الله أعلم، يحتاج إلى حصر ما عندي. لكن من أشهر محمد بن سلام البيكندي، ومحمد بن المثنى العنزي، وكذلك محمد بن يحيى الذهلي، نعم، ومن ومحمد بن الوليد البشري، ابن مقاتل، تذكرون احد؟ محمد بن مقاتل، ها، محمد بن مقاتل، احسنت، بس محمد مقاتل في الغالب واضح لان دائم في الغالب محمد مقاتل عن عبد الله، عبد الله هذا المبارك، محمد مقاتل هذا المروزي، المروزي هذا في الغالب واضح ما يشتبه، لكن لا شك هم من شيوخه، هم من شيوخه. فمحمد هذا يقع فيه خلاف كما سيأتي أيضا في بعض المشايخ الذين يعني اختلف فيهم رحمه الله. قال الحافظ رحمه الله، نقلت كلام هنا، يقول: عند الأصيل حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن المثنى، ونقل على الجياني أن يحتمل يكون محمد بن سلام البيكندي، ومحمد بن سلام اللام بالتخفيف على الصحيح، محمد بن سلام البيكندي، وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن الوليد البشري، محمد بن الوليد البشري. لكن قول حدثنا محمد المثنى هذا عند الأصيلي، هذا ما يرجح، وهذا لا يضر. لماذا؟ لأنهم من مشايخ البخاري أئمة. إنما متى يضر الاشتباه الأسماء؟ متى يؤثر؟ إذا، نعم، إذا كان أحدهما ثقة والآخر لا يدر، مجهول أو ضعيف ما ندري، حينما يدور الإسناد على ثقة فهذا لا يضر، لكنه من فنون هذا العلم، فنون هذا العلم. لكن شيخنا يعني ما الحكمة في إبهام الشيوخ خاصة يعني وشيوخه كثر من يسمى بمحمد؟ يعني هذه طريقة عند البخاري، ما الحكمة منها أو هل تكلم أحد عليها؟ الله أعلم، ما الله أعلم، يعني احتمال، الله أعلم. يعني حينما يقول حدثنا محمد ربما يكون إن قصده الاختصار من جهة أنه يعني تعرف أحيانا الاختصار هو من الكتابة. الشيء الثاني قد يكون من باب الشحذ الذهن حتى طالب العلم يبحث في هذا، لأن حينما يأتيك يسمي لك الاسم في كل مكان طالب العلم في هذه الحالة ربما لا يكون له عناية وضبط، لكن حينما يأتيك محمد هنا ويختلف شيخه وشيخ شيخه مثلا وترى ربما سماه، فأنت النفس دائما تتطلع إلى البحث عن غير المعلوم حينما يبهم تطلع، لكن حينما يعطيك الفائدة هكذا بدون أن يحثك على البحث أنت ما تضبط، ربما لا يضبطها الإنسان ولا يعتني بها. ولذا من أسلوب التعليم أن يلقى السؤال ولا يعطى الجواب حتى يذهب الذهن في كل واد، مثل ما قال النبي عليه السلام شجرة هي كالمؤمن أخبروني ما هي، فضرب الناس وذهبوا في شجر البوادي كما حديث ابن عمر في الصحيحين، فيحث الإنسان على البحث والنظر مما يزيده ضبط وفي معرفة الرجال والشيوخ والتراجم. نعم. حدثنا عبد الوهاب هذا هو عبد المجيد الثقفي عن أيوب تقدم رحمه الله السختياني عن محمد عن أم يعطي محمد من هو ابن سيرين. نعم. قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، تقدم الخلاف فيها، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. وجد دلالة واضحة قول ثلاثا أو خمسا، يعني إذا اكتفيتن بثلاث حصل وتر، زدتن رابعة فيشرع عن زيارة ماذا؟ خامسة. وعلاقة بالتنية واضحة أن يستحب، ويقال باب ما يستحب وأنه ليس بواجب ما زاد على الثلاث. الثلاث هي موضوع الخلاف. طيب. أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني، أي أعلمنني، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه أو قال حقوه فقال أشعرنها إياه. نعم. هذا كله تقدم. قال أيوب هل هذا معلق ولا متصل؟ هذا قال أيوب معلق ولا متصل؟ يعني يظهر أنه متصل نفس متصل. لماذا؟ لأن سبق ذكر أيوب في الإسناد قبله، وهذه قاعدة معروفة عند البخاري عند غيره، حينما يسوق إسناد ثم يسوقه بعد ذلك فيأخذ مثلا رجل مجلسا يقول قال فلان، المعنى بالسند السابق، لأنه يعني يرجع إلى أقرب مذكور، وأيوب مذكور، وقال أيوب يعني بنفس الإسناد من رواية شيخ محمد إلى أيوب. وحدثتني حفصة، هذه حفصة بنت سيرين، لماذا؟ لأنه رواه عن محمد ورواه عن حفصة. وحدث حفصة قال اغسلنها وترا، وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ثلاثا أو خمسا أو سبعا، زاد سبعا، وكان فيه أنه قال ابدأوا بميامنها، ابدأوا مع أنهن نساء، أنهن نساء، لكن يعني في هذه الحالة المراد يعني الحال الشأن، وجاء في رواية الكشمي هني ابدأنا، وهذا واضح لأن خطاب لأنثى، ومواضع الوضوء منها، وهذا هو الطريق اللي سبق أن أشار إليه البخاري رحمه الله، والطريق سبق أن أشار إليه البخاري رحمه الله، وقوله مواضع الوضوء منها. ومنه أهل من أخذ من هذا، ولعله يأتي هذا إن شاء الله، أنه يجب الوضوء في الميت، والجمهور على أنه ليس بواجب. وكان فيه أن أم عطية قالت ومشطناها ثلاثة قرون، مشطناها ثلاثة قرون. وهذا سيبوب عليه المصنف رحمه، لا نستعجل كلام على المجد، سيأتينا إن شاء الله، لأنه من فعلهن رضي الله عنهن. قال رحمه الله: قالت أم عطية: وجعلنا رأسها 3 قرون. ومشطناها. نعم، فمشطناها. نعم نعم نعم. قالت نعم أن معطقات ومشطناها 3 قرون. وهذا سيأتي إن شاء الله، وأن هذا هو الأفضل، وهو قول الجمهور أن يكون 3، أنه يكون 3 قرون، خلافا للأحناف الذي قالوا أنه يجعل ناصيتان ويجعل على صدرها. نعم. قال رحمه الله: باب يبدأ بميامن الميت. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم، باب يبدأ بميامن الميت، يعني في غسله أو في غسل الميت، كذلك في الوضوء أيضا كالحي. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا إسماعيل إبراهيم، هذا هو ابن علية. حدثنا خالد، من خالد هذا؟ الحذاء. في خالد الواسط، خالد الواسطي هذا في طبقة تلاميذه، ويأتي أحيانا حدثنا خالد، حدثنا خالد، خالد الأول الواسط وخالد الثاني، الأول خالد عند الواسط والثاني خالد بن مران الحذاء، ولم يكن حذاء وإنما كان يجلس عند الحذائين فسمي خالد الحذاء رحمه الله. عن حفصة بنت سيرين، تقدم أنها أخت محمد، عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي دلالة على أن أو في شأن تتبع الروايات يزيدك فائدة. هذه الرواية من طريق من؟ حفصة بنت سيرين. رواية محمد بن سيرين ليس فيها ذكر ابدأنا بميامنها مواضع الوضوء منها، هذا مما زالته حفصة. وفيه أنه قد يكون إنسان كبير وفي حادثة واحدة واقعة واحدة تفوت على أحدهم، إما لأنه نسيه أو لأن من حدثه لم يذكره كاملا، فلهذا ذكرت أم حفصة رضي الله عنها هذه الزيادة، ولها بوب عليها البخاري رحمه الله بميامنها. المعنى أنه يشرع في غسل الميت أن يبدأ باليمين، شقه الأيمن، الكتف والصدر، ثم كذلك إلى شقه الأيمن، فخذه وساقه، ثم بعد ذلك يغسل اللي هو أسفل الميت في شقه الأيمن، حتى يغسل شقه الأيمن أعلاه وأسفله، ثم شقه الأيسر. مثل ما أن الحي أيضا السنة أن يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، كما قالت عائشة البخاري: أخذ حفنة ماء فوضع على شق رأس الأيمن، ثم حفنة أخرى على شق رأسه، ثم أخذ الثالثة فأفاضها على رأسه. ابدأنا بميامنها. وهذا لأن التيمم في مثل هذا من الأمر المطلوب، وفي دلالة على أن هذا أن الطهارة هذه ليست لنجاسة، لا، طهارة تزكية الميت وزيارة نقاء، وليس فيها مع النجاسة شيء، فليست من باب الأذى الذي يكون إلى جهة الشمال، إنما تزكية للميت وتطيب له، من باب التطيب لا من باب إزالة. هذا غسل وتطيب مثل غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة، فأشبه بهذه الأغسال تطيب البدن، ولذا بدأت بالميام، بخلاف النجاسات يكون مباشرتها بالأيسر والجهة اليسرى، ولذا كان السواك على الصحيح هو من هذا الباب، التسوك باليمين، لأن السواك مطهر الفم مرضاة للرب، فهو تطهير ورضا ويطيب الفم، فكان التسوك باليمين بمعنى أن يأخذ بيمينه. على ظاهر حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجمه، هذا في الصحيحين عند أبي داود بسناد جيد وسواكه. ومواضع الوضوء منها أيضا كذلك، الوضوء اليد اليمنى ثم اليسرى، الرجل اليمنى ثم اليسرى، وهكذا في الشيء الذي يكون منه اثنان. والوضوء هذا ما يمكن توضئة الميت فيه. أما المضمضة والاستنشاق، هل يدخل الماء في جوفه أو ينظف بخرقة نحو ذلك؟ ينظف خرقة. نعم، لأن المقصود من وضع الماء في الأنف هو إزالة الأذى، وهذا في الحقيقة يحصل عكس المقصود في الميت، لأن ربما لو أدخل الماء الجوف ضرة ثم نزلت يعني بعض الأشياء إلى جوفه نحو ذلك، فلهذا لا يوضع الماء في أنفه بل يأخذ خرقة ويحصل المقصود إزالة الأذى بأن يبلها بشيء فينظف فمه أيضا، حتى الفم ما يمضم بيدخل مه جوفه بل يأخذ خرقة مبلولة فيدرك بها أسنانه نحو ذلك مما يحتاج إلى تنظيف من اللثة وكذلك الحنك. غاسل الميت يعلم هذا، وكذلك الأنف هو من هذا الباب، ومواضع الوضوء منها. لكن هذا عند الجمهور هل هو هذا ليس بواجب، حتى الوضوء عند الجمهور ليس بواجب، وهذا ظاهر في الحقيقة، ليس في الحديث دلالة على الوجوب، الحديث ما في دلالة على الوجوب، لأنه قال ابدأنا بميامنها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، لأنه ذكر مواضع الوضوء حينما يوضأ ما قال أمر بتوضيئتها، لكن الأمر بالبداءة بالميامن. والمصنف رحمه الله قال باب يبدأ بالميامن وجزم بذلك ولم يتردد أو يريده مورد السؤال رحمه الله، لأنه واضح في الحديث. وفي الصحيحين حديث ابن عباس في المحرم النبي ماذا قال؟ اغسل ماء وسدر. حديث ابن عباس هذه في فوائد كثيرة في الحقيقة، أفاد من جهة أول أنه لا يجب التكفين في ثلاثة أثواب، ولهذا كفن في ثوبين إذا كان الثوبان ساترين، وإن كان يضيف حديث في حديث مصعب رضي الله عنه في البخاري سيأتي، وكذلك قصة حمزة كفن في ثوب واحد، وهذه واقعة عين، هو لم يوجد له إلا هذا الثوب، لكن تبين من القصة أن المقصود ماذا؟ المقصود هو ستر البدن، ستر. هو ستر البدن، ولهذا قال ضعوا عليه شيئا من الإذخر. كذلك لم يذكر إلا أطلق الغسل، فظن غسلة واحدة جميع البدن، وكذلك لم يذكر فيه الوضوء، في فوائد كثيرة أيضا. نعم. أما ما يتعلق بالكافور نحوه، فمعلوم أن المحرم يجنب الطيب، يجنب الطيب، لا يستدل به مثلا على عدم وجوبه، ولهذا مختلف فيه هل يجب ولا لا يجب. الجمهور رأي أنه لا يجب، أنه لا يجب. نعم. قال رحمه الله باب مواضع الوضوء من الميت. حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء. نعم. باب مواضع الوضوء من الميت. المصنف رحمه الله كما تقدم طريقته هو التفنن في التراجم، وعنه قال باب يبدأ بميامن الميت، قال باب مواضع الوضوء من الميت. أيهما عام وأيهما خاص؟ هاتان الترجمتان. الأولى عام، عام، والثانية خاص، لأنها يدخل فيها الترجمة الثانية، باب يبدأ بميامن الميت، وهنا باب مواضع الميت، باب مواضع الوضوء من الميت. ولذا البداءة بميامن بمواضع الوضوء هذه واضح نص، قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. مواضع الوضوء البداءة بالميامن واضح من جهة نص على الوضوء، ومن جهة عموم ابدأنا بميامنها، فإذا علم أن الوضوء مشروع فالمعنى يبدأ بالميامن. باب مواضع الوضوء لأنه نص على الوضوء، ولأن الوضوء يكون أولا حين ما يغسل، أول ما يغسل يبدأ بماذا؟ بالوضوء، مثل غسل الحياة غسل الوفاة مثل غسل ماذا؟ الحياة. الحياة. غسل الجنوب، الجنوب السنة ماذا؟ يبدأ بالوضوء. بالوضوء. الميت أيضا السنة أن يبدأ بالوضوء في الغسلة الأولى، في الغسلة الأولى. ولذا يشرع للجنوب أن يتوضأ إذا لم يغتسل، لأنه يخففه، يخفف أثر الحدث. حدثنا يحيى موسى، هذا هو البلخي، وهو للبخاري، رواه البخاري وحده دون مسلم. حدثنا وكيع، وكيع هذا الجراح مشهور، عن سفيان، من سفيان الثوري. الثوري، سفيان هو الثوري. عند الإطلاق إذا قال وكيع سفيان فهو الثوري، وإن كان روى عن عينه لكنه عند الإطلاق يكون بالشيخ الأخص، وهذا واقع لكثير من الشيوخ أو التلاميذ مع شيوخه. عن خالد الحذاء، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا. تقدم ابدأنا، وقال القسطلاني رحمه الله: ابدأوا باعتبار الأشخاص، يعني المرأة شخص أو إنسان باعتبار الأشخاص، لكن منهم من رجح رواية ابدأنا، وهو واضح هذا في كثير من الروايات، بميامينها ومواضع الوضوء منها. وجه ارتباط الترجمة بالحديث واضح بقوله مواضع الوضوء منها. وعلى هذا هل يقال إنه يجب الابتداء؟ يعني عندنا أمران: الوضوء ثم الابتداء باليمين، هل الوضوء يجب أو لا يجب؟ الأظهر أنه لا يجب، لكن حينما يوضأ الميت هل يجب أن يبتدأ باليمين؟ هذا موضع نظر. قد يقال إنه يجب أن يبدأ باليمين لمن أراد يتوضأ، مثل إنسان لو أراد أن يتوضأ ليصلي ليقرأ القرآن، ليقرأ القرآن، سواء كان لأجل أن يمسه لأنه محدث، أو لأجل أن يكون على طهر، لأن السنة أن يكون قارئ القرآن ماذا؟ على طهر. الوضوء يجب ولا ما يجب عليه؟ يجب. يجب في الأصل قراءة القرآن فقط. الآن هو الآن ها؟ لكن هل يجب؟ لا في الأصل يجب. لا يجب. لكن لما أراد قراءة القرآن وجب، يعني نقول يستحب، لكن أراد مس القرآن وجب. يجب، يجب، فهو لم يجب عليه إلا إذا أراد أن يفعل شيئا تجب الطهارة، مثل أراد أن يصلي يجب عليه يتوضأ، صلاة قصدي سنة يجب أن يتوضأ، لكن لا نأمره بالوضوء إلا إذا أراد شيئا واجبا أو كالصلاة المفروضة، كالصلاة المفروضة. فمن أراد أن يصلي، من أراد أن يوصل المصحف في هذه الحالة وأراد أن يتوضأ، فنقول يجب عليك أن تقدم اليمين على الشمال، تغسل اليمنى قبل، مع أن الوضوء في الأصل ليس بواجب، لأن قراءة القرآن سنة وصلاة والراتبة السنة وسنة الضحى سنة، فإذا أراد أن يصليها له فإنه يتوضأ. فإذا توضأ نقول يجب عليك، لا يقول إذا ما دام من الوضوء في الأصل هو ما هو لأمر مسنون فأنا لي أن أقدم اليمين على الشمال، نقول لا، يجب عليك أن تقدم اليمين على الشمال. هذا على القول المختار خلافا للجمهور. كذلك لا يمتنع أن نقول إن الوضوء ليس بواجب، نعم، لغسل للميت، لكن من أراد أن يوضئه فيجب عليه أن يبدأ بيمينه. كذلك الوضوء لقراءة القرآن ليس بواجب، لكن من أراد يتوضأ، من أراد أن يقرأ القرآن ويمس المصحف فيجب عليك أن تبدأ باليمين على الصحيح خلافا للجمهور. فلا يمتنع أن يقال بوجوبه مع عدم وجوب التقديم كما قال المصنف رحمه الله هنا، فمواضع الوضوء من الميت، وفي الحديث ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. نعم. صلى الله عليك. هنا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الاستحباب، إذن اللي هو ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. نفس ابتداءه بالميامن مثل ما تقدم. يعني هل يقاس الاستحباب الوضوء نفسه؟ المستحب نفس وضوء الميت هذا مستحب، لكن اليمين يعني لو إنسان غسل الميت بدون أن يوضعه، لأن في الغالب غسل الميت يأتي على الأعضاء ليس كذلك؟ صحيح. الله وين كنتم جنوب الطهروا، هل يجب على الجنوب أن يتوضأ؟ الجنوب ما يجب أن يتوضأ على الصحيح. إنسان غسل بدنه كاملا بقى كامل ونوى معه الوضوء عند الجمهور، أجزاه له يصلي ولو لم يتوضأ. إنسان على جنابه فاغتسل ثم صلى، مش حكم صلاته؟ صحيح. لكن هل يشترط أن ينوي الوضوء؟ الجمهور يشترط، وذهب القيم رحمه الله إلى أنه ليس بشرط، بل لو توضأ يكفي حتى ولو لم ينوي الوضوء، وقال إنه الصحيح على القول الرجيح، لأن الله قال وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، سمى غسل الجناب ماذا؟ طهارة. طهارة. الجمهور على أنه لا بد، لأنه لا يمكن أن يكون جنابة إلا ما حدث أصغر، لا يمكن أن يكون جنابة إلا ما حدث أصغر، وهو أقل ما يكون خروج المذي، أو على قول الشافعي جماعة والمشهور مذهب أحمد وهو مس الختان، الختان يكون بشهوة، المس البدن للبدن يكون بشهوة، ومس البدن لشهوة حكمه ينقض الوضوء عندهم، ينقض الوضوء عندهم، لا بد أن يقارنه ناقض للوضوء، ولهذا لا بد فهو يتوضأ لناقض الوضوء ويغتسل لغسل ويغتسل للجنابة، لكن عند الجمهور لا يلزمه أن يتوضأ بالفعل، إنما بالنية، إنما بالنية معنى ينوي الوضوء مع الغسل، ينوي الوضوء معه. والمسألة خلافية، والاحتياط مثل هذا هو الأولى، بأن ينوي الإنسان ماذا؟ ينوي رفع الحدث الأصغر كما تقدم. واضح يعني هذا. قال رحمه الله: باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية قالت: توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فنزع من حقوه وإزاره وقال: أشعرنها إياه. نعم. باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. الترجمة أوردها مورد ماذا؟ السؤال إيش يحتاج إلى جواب، وهذا كثيرا ما يستخدم البخاري رحمه الله أن يورد الترجمة مورد السؤال لأجل أن يشحذ الذهن في البحث عن الجواب، ولهذا قال: باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. القسطلاني رحمه الله في شهادة الساري قال: نعم تكفن، جاب عن سؤال البخاري هذا، قال: نعم تكفن، ودعوى الخصوصية غير مسلمة. دعوى الخصوصية يعني أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لما قال: إذا فرغتن فأذنني، فأعطانا حقوه أو قال إزاره، فقال: أشعرنها إياه. وهذا لا بأس به، هذا صحيح، لأنه يكون مستورا، ولأنه كفن في حال الوفاة، بخلاف الشيء الذي يكون ظاهر ويكون كالرجل فهذا له حكم، فالأحكام تختلف بحسب اللباس، ظهور واستتار نحو ذلك. ثم أيضا دعوة الخصوصية دليل عليها، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشعرنها إياه. وإن كانت الخصوصية من جهة بركة ما لامس بدنه، أما ما يتعلق بالإزار فإن الإزار يستر أسفل البدن ويكون أبلغ، من جهة أنه يستر بالإزار ثم يستر بعد ذلك بالقميص ونحو ذلك، فما كانت العورة في أشد فستره أبلغ. حدثنا عبد الرحمن بن حماد، هذا هو أبو سلمة العنبري، وقد تكلم في بعضهم لكن ليس له في البخاري لهذا الموضع كما يقول حافظ رحمه الله، ثم هو قد توبع عند البخاري فلم ينفرده. وهذه البخاري رحمه الله حينما يروي عن شخص ويكون رواية عنه لسبب من الأسباب وهو متكلم فيه، يكون إما لأجل علو السند أو لمعنى من المعاني لاختاره مع أنه لم يعتمده، لم يعتمده، فلهذا هو عنده متابع، هو عنده متابع. أو لأن هذا الشخص في هذه الرواية عن هذا الشيخ مثلا، أو هذا الراوي قد انتقى روايات البخاري كما تقدم. أخبرنا ابن عون، هو عبد الله بن عون بن أرطبان، وهناك عبد الله بن عون آخر في طبقة شيوخ مسلم لم يخرجه البخاري، لكن هذا أرفع طبقة وأجل. عن محمد عن أم عطية قالت: توفيت بنت النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. جعله إلى اجتهادهن، هذا يبين أن غسل الميت ربما يكون الغاسل يجتهد وينظر ما هو الأحسن، ولهذا وكل الأمر إليهن عليه الصلاة والسلام. إن رأيتن فإذا فرغتن فآذنني، أي أعلمني كما تقدم. فلما فرغنا آذناه، أعلم، فنزع من حقه، تقدم قال حقه حقه إزارة، وهذا وجه الشاهد، وجه الشاهد أنه نزع إزارة عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه لا بأس أن يجعل الإزار إزار رجل للمرأة، وأن هذا ليس خاصا بهذه القصة، لأن الأصل عموم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبره هي غاسلة الموتى، تغسل ابنته وتغسل غير ابنته، ولم يقل هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، قال وقال أشعرنها إياه، يعني اجعلنه شعارا لها. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.